بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احنا في المراجعة يا شباب وصلنا لغاية تقسيمات الواجب. قلنا ان الواجب ينقسم لعدة اعتبارات، منها اعتبار وقت الاداء ينقسم الى قسمين، الى واجب مضيق وواجب موقت. قلنا ساعتها في وقتها ما اتسع الوقت لأداء الواجب نسميه واجب موسع، ومثلنا بقضاء رمضان من شوال إلى شعبان، وما لم يتسع الوقت لأداء فعل الواجب نسميه واجب مضيق، يعني ما بين الظهر والعصر واجب موسع لأداء الظهر، وكلما اقتربنا من موعد أذان العصر يسمى الواجب مضيق. خلاص نعم سيدنا المضيق ما لا يتسع الوقت إلى أداء، أو ما ضاق الوقت في أداء. ها؟ إيه تعريف تاني أولى مولانا. رحمك الله زيد. ما لا يسع الوقت إلا لأداء هذه الفريضة. تمام، هو قد يكون لكن هذا التعريف منقوض. ليه؟ لأن قد لا يتسع الوقت أصلا لأداء الفريضة بأكملها. احنا قلنا الكلام ده وقتها، وقلنا الإمام مالك له كلمة في إدراك الصلاة، قال أقل ما يدرك الصلاة في الواجب المضيق بتسبيحة في ركعة. بتسبيحة في ركعة، يعني دخلت الركعة الأولانية في صلاة الظهر وقرأت الفاتحة والسورة التي بعدها ثم ركعت وقلت سبحان ربي العظيم ورفعت أو لم ترفع وأنزل العصر. أدركت الصلاة ولا لم تدرك الصلاة؟ أدركت الصلاة، لكن ما أدركتش كل العمل. عشان كده قلنا هذا التعريف اللي ذكر الشيخ يعتبر تعريف منقوط. ليه؟ لأن قد تكون الفريضة لم يتسع الوقت لأدائها كاملة، يأخذ جزء منها فقط، لكن يجوز نعرف فيه، يجوز نعرف فيه ما يتسع الوقت لو ما يتسع على أداء الفريضة فقط. ليه؟ هذا لو كان قبل ما يتسع الوقت لأدائه، ما لا يتسع الوقت لأدائه. أيوة، إذا أديت الواجب كاملا ما ذلك أن الوقت اتسع لك. لا ليش؟ ليه؟ أنا هذا لو قبل الوقت بيسير، قبل العصر بيسير. أيوة، هذا التعريف الذي قلتموه يعني يصلح للواجب إذا ضاق وقته. ما ضاق وقته، ما احنا بنخلي الوقت ضيق. إذا كان إذا يعني إذا هتحسبني واجب موسع؟ المثل رمضان هذا مضيق. رمضان نفسه مضيق. أي مضيق. تمام. ولكن نحن نؤديه قبل أن يأتي الوقت. تمام، بس أنت تؤدي رمضان. معلش رمضان. لا، ما أنت النهارده ما يتسع الوقت لأدائه مش معناه كما تبادر إلى ذهنك أنك تقف من أول وقت إلى آخره وأنت تؤدي الفرض. ليس المعنى هكذا. معنى أن الواجب أوله، ممكن تعرف أول الوقت، ممكن تعرف آخر وقت، لا الموسع المضيق. أيوة. ها، ما لا يتسع الوقت. الوقت معك مش واسع زي الواجب الموسع. لازم دلوقتي تعمله. هو الغرض تقوم بأدائه الآن. ما عندكش فترة، يعني أنت هذا لو جينا وعندك مثلا 7 أيام من رمضان ودخل عليك 20 شعبان. القادم هيبقى واجب موسع ولا مضيق؟ 7 أيام اهو فقط. صار مضيق. ايه؟ صار مضيق. ليه؟ لان في ال10 أيام دي يلزمك انك تفعل ال7 أيام اللي عليك. بس. اهو ما لا يتسع الوقت لادائه. ادائه ايه؟ انك انت مش هتعمله دلوقتي او بعد شويه او بعد 5 دقائق او بعد 10 دقائق او بعد منتصف الوقت او بعد او قبل، لا. الوقت يحتم عليك الان انك تقوم به الان. أنا الذي أفهمه من عامة ما لا يتسع الوقت لأدائه ما ذلك أن الوقت المتبقي أو الوقت هي لا هنا النفية ولا النهية؟ ما نفية. نفية. نفية. هل لن نفية تدفع الفاء؟ ما لا يتسع. نفية ولا نهية؟ ما لا يتسع. ما لا يتسع الوقت. نهية ولا نفية؟ نهية. نعم. طب نفية ليه؟ أصلا جاءت بمعنى الموصول. ها؟ ما لا يتسع. أه. أيوة، حتى هل اللام النافية تأتي بعد اسم الموصول مباشرة على طول الدوام؟ النافية. هل اللام النافية للجنس؟ نعم. تأتي بعد اسم الموصول على طول الدوام؟ نعم. تكون نافية تقريبا بعد الموصول. إذا كانت إيه؟ بعد الموصول تكون نافية تقريبا. غالبا معناها ما بتأتيش دائما. طب النهاردة او في المثال بتاعنا ما لا ليه قلت نافية؟ ها المبارك بعدها مرفوع. ايه المبارك بعدها مرفوع. ايه طب غير مرفوع يا شيخنا، ما انت قلت النافية هتقول مرفوع اكيد طبعا. ايوه ده مفتع. ليه قلت نافية؟ ليه ما تتفش كنا هي ليه ليه الناهية هذه فرق ان هي طلب طلب الكف عن الفعل طلب الكف عن الفعل تمام دي النهي. طب ما نفس الكلام، ما انا برضه غلط. ما تتكيش ان الوقت معاك واسع، ما بطلب منك تعمل فعل من تعمل الفعل حاليا الان. اذا النهي بس ماشي، هو مش وارد انك تعمل الفعل دلوقتي حاليا. ها مطلوب منك لا تاخير. لا يجوز التاخير. لا يجوز التاخير فيها. اذا النهي ها طلب ترك ولا مش طلب ترك؟ النافية أو النافية يكون مؤداها طلب خطابا. لا لا يشترك فيها خطاب. لا تفعل. لا لا ليس شرطا أولا. لا لا لا ليس شرطا فيها خطاب. ليس شرطا، هي فيها شرطية الطلب تؤدي إلى الطلب، يكون فيها طلب شيء معين. الطلب هناك طلب مطلوب منه. تمام. أيوه. طيب طبق بعد كلام المسائل اللي معانا. مطلوب منه يكون مخاطب. انا لسه هناك مطلوب منه شيء. انت نفيت ايه؟ مفيش نفي معانا. الاتساع. هو الشيخ بيقول الناس من الاتساع. الاتساع الوقت. المقصد ان انت لما بتيجي تقول بيتسع الوقت يعني يتكرر معك الوقت في الاداء. نعم. ما لا يتسع الوقت يعني الوقت لا يتكرر معك في الاداء. نعم. افعل مره واحده فقط ليس الا. او وقت ضيق. ذاق معك لفعله فيجب عليك الآن. وهذا المقصود من التعريف الثاني. الثاني إيه؟ الذي يفوت الآن أمامك. أيوة اللي هو إيه؟ قولوا تاني علي صوتك عشان الذي لا يتسع وقته لأداء يعني عبادتيه للجنس الواحد. يعني إيه؟ مع نفس التعريف هو نعم. الوقت الواجب الموسع الواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته للأداء. واجب واحد ما هو ما نفس التعريف واجب واحد ده نفس التعريف. طيب أيوة. طب ايه اللي اخطانا فيه؟ منخوض من انت ما قلتش كده مره اولانيه بس ده نفس التعريف مش نفس التعريف واجب واحد يعني ايه؟ واجب واحد مثلا ده الحج الحج ما نقولش الحج، الحج فيه واجبات كتيرة. عرف عرف أقول عرف. أيوة الوقوف بعد. الوقوف بعد. ده موسع شيء. موسع في الأداء لو دخلت فيه أصبح مضيق. أيوة. لو جيت دخلت وقعدت من يوم التروية أو عديت بالميقات بصحة التعبير ونويت الحج أسف إنها مضيق. طيب لكن هو موسع إيه؟ الأصل موسع. فريضة في الحج في أصلها موسعة. لكن إذا دخلت في مناسك الحج المنسك يبدأ منين؟ من الميقات. إذا دخلت في الميقات أصبح إيه؟ أصبح مضيق. لازم تؤدي. لازم تؤدي. وفي تقسيم آخر سموه واجب مبهم واجب مبهم ومبين. زي إيه؟ الكفارات. الكفارات. ده الكفارات. خلاص. ده بنسميه تقسيم باعتبار ايه؟ الاول قلنا باعتبار اداء الوقت او أداء الوقت الاداء. طب ده باعتبار ايه؟ الاعمال المعمول به. اللي هو ايه المعمول به؟ ها؟ فعل الواجب نفسه. باعتبار فعل الواجب نفسه. طيب باعتبار حكم الواجب ينقسم الى قسمين. واجب كفائي واجب عيني. الكفائي قلنا إذا فعله البعض سقطه والعيني يتعين على كل إنسان مكلف. تمام. التقسيمات دي قلنا غير لائقة في السنة. ده مبين كفائي و الكفارات والمبين والمنكر. إذا ما عليش السؤال في هذه الطريقة. لو أنه صلي على جنازة أكثر من مرة. تمام. الثانية صلاة ثانية وثالثة الاستحباب. الاجتهاد، لان كل من صلى رديفا بعد الاولى اخذ الاجر عليه. يعني معنى ذلك ان الذين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الاولى هم الذين نالوا ايه؟ ثواب الواجب. بالضبط كده، الله ينور عليك. من بعد ذلك اخذ الاستحباب. بس يعني اذا يجوز يجوز صلاه الجواز بالضبط كده يصلى عليه. لكن الجماعه الاولى زي ما بيقول شيخنا كده هي الذي اسقطت الوزر عن الباقي. ثم انت على ماذا؟ لسه لا ينتبه لك اللي هو ايش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ لا، فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اول شيء فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم مره. صلوا الرجال فانتهوا، وصلوا النساء بعد كده. صلوا اكثر من مره. واجماع الصحابه على هذا الامر اقرار. نعم. ما حدش خالف. خلاص، لكن احنا بنتكلم على الاجر. ثاني كده. عشان نحن نناقش هذا. انا صايم عشان كده. انا صايم والله، انتوا صايمين يا ولد. لا مش صيام ولا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ميت، مش الصلاه صلى الله عليه وسلم، لا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه اكثر من مره. صلى الصحابه مره فمره فمره الى ان انتهى الرجال، ثم عاودوا فصلوا النساء الى ان انتهى النساء. الواجب الكفائي كان يكفي اول من صلى، اول جماعه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. لان هي الذي اسقطت الاثم عن الباقين. لكن استحب الباقين ان ينالوا الاجر عن سبيل الاستحباب. عن سبيل الاستحباب، فصلوا مره ثانيه. وده مش مع النبي صلى الله عليه وسلم بس. هذه غير النساء. ده غير النساء. جماعه تصلي ثم الجماعه الثانيه تصلي. والثالثة تصلي والرابع الى ان انتهى الرجال. نعم. فبالدليل اقرار الصحابه على ذلك، ما في صحابي خالف. نعم. الامر. والامر استقر بعد ذلك. صلي على اكثر من امام اكثر من مره، وجوازنا الامام احمد. وصلي على ابن تيميه اكثر من مره برضو كذلك نفس الطريقه. خلاص، فالثانيه والثالثه والرابعه والخامسه الى ما تخرج على سبيل الاستحباب، اما الاولانيه على سبيل الواجب الكفائي. هي اللي تسقط عن الباقين، يعني الباقين لو لم يصلي ما عليهم ما عليهم شيء، ما عليهم وزر. ماشي يا مشايخ؟ الواجب الكفائي اذا تم اداء كل من ذلك كان استحبابا. كان استحبابا بالضبط. لم في فرق بين هذا والثلاث هي الثلاث الغائب. صلاة الغائب الأصل فيها أنك تتيقن أنها لم يصلي عليها لا تشتغل، لأن من اسمها أنه أن صاحبها غائب غير حاضر. طيب غائب غير حاضر هل صلي عليه أم لا؟ استحب البعض أن يصلي عليه حتى لو صلي عليه مرة ثانية من نفس الباب اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. لكن لو وقفنا على كونه صلاة الغائب نقول لك لا، صلي عليه مره خلاص يكفي، لا يعاد عليه صلاه ثانيه. ماشي. المراه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي بعد ثلاث ايام اشقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصيه لها. خاصيه لها لان صلى عليها صلاه جنازه على قبرها، هذا غير وارد. فاصبحت خاصيه لهذه المراه فقط، سئل عليها فقال ماتت يا رسول الله، فسئل على قبرها فوقف عليه فصلى. هذا خصوصيه. لا خصوصيه. هذا خصوصيه. ايش؟ ما دليل الخصوصية؟ أنا ما كررت، وكثير من الصحابة فعلت قبل كده تاني. كثير جه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبر. صلاة الجنازة على القبر. مش صلاة المقبور جوا القبر، في فرق بين الاثنين، صورتين مختلفتين. صلاة الجنازة على القبر جائزة عند الأئمة أربعة، ما في خلاف. أنك تجيب ميت وتحطه في المقبرة وتصلي، ويكون حاضر أمامك. لكن قبر وتصلي على قبره؟ ما في غير الصورة دي فقط. هذه دي فقط. صلاة في المقبرة جائزة اللي معاك، وهذا عليه متفق عليه. ما اختلف عن الأمر في هذا إن شاء الله. صلاة جنازة. لكن ليست صلاة فروض مفروض، صلاة جنازة. هذا قبل أي صلاة جنازة، ميت قبل أن يقبر. قبل أن يدفن. لكن بعد الدفن يجوز الصلاة على ميت مدفون. العلم الأربعة على أنها كانت خاصية عين لخادمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني دكتور مثلا لو مات شخص في مكان لم يصلي عليه تبين انه لم يصلي عليه، تصلي عليه صلاه غائب. هاي يصلي عليه في القبر. يعني عرفنا انه الدكتور مش على شيء. لا صلي يصلي عليه صلاه غائب. نعم يصلي عليه صلاه غائب بعيد عن القبر، لان الصلاه على القبر دي خاصيه لهذه المراه فقط. لكن يصلي عليه صلاه غائب، صلي عليه صلاه غائب. وبعض الائمه لباقي المسألة، يعني باقي الأئمة استحب صلاة الغائب حتى لو صلوا عليه لأحد الأئمة الكبار، يعني لو مات شيخ كبير رجل ذو فضل كبير يصلى عليه صلاة غائب. كما واحد يأتي يقول ماذا ماذا ماذا ماذا تعمدوا أبدا صلى عليه قل له رحمه الله. دكتور جواز صلاة الغائب لجميع العلماء وفي مذهب صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه جائز عند العلماء كلهم. خلاص زي النجاشي هو الحديث النجاشي هو الأصل فيه. أما من صلي عليه وتصلى عليه مرة ثانية في الخلاف. والراجح السنة لا. السنة لا. السنة صلي على من صلى إلا إن كان أهل فضل أو كذا من باب نشر فضل يعني. طيب. وبعدين تكلمنا عن المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به. قلنا في مقدمتين للواجب وقتها، مقدمة وجوب ومقدمة وجود، مقدمة وجوب بالباء ومقدمة وجود بالدال. طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأي من المقدمتين؟ لمقدمة الوجوب ولا مقدمة الوجود؟ وجود. طيب وجوب بالبه ليه وبالدال ليه؟ طيب ندي مثال، الوضوء، الوضوء للصلاة والوضوء كحكم، الوضوء حكم جائز في أي وقت لمقدمة إيه؟ وجود بالدال أيوة. والأصل حديث بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي أسمع خفا عليك في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، يعني في وقت الصلاتين دول ركعتين دول مش فريضة، فأصبحت الوضوء هنا مش فريضة. لكن لما تيجي تصلي فريضة يبقى لازم في مقدمة وجوب لصلاة الفريضة. خلاص يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اللي هي مقدمة الوجوب، وجوب الحكم باب الوسائل بتاع حكم المقاصد، بخلاف قضية أن الوضوء واجب. واجب لإيه؟ لأداء الصلاة. خلاص لا تقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار، إلا بدرع وخمار. خلاص يبقى إذن في هيئة معينة واجبة لأداء الصلاة لا تتم الصلاة إلا، عشان كده قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاص الإمام قال المقدور بفعله، يعني هل صورة من الصور، هل يأتي على إنسان مكلف عدم القدرة بأداء الوضوء ليصلي؟ نعم. هل ممكن؟ نعم. زي إيه؟ زي المريض، المريض الحائل بينه وبين الماء. نعم. خلاص. ولذلك قال مالك فيه بدل ومبدل في إيه؟ في التيمم. في التيمم. خلاص. وحتى إن كانت قدرته على عدم التيمم مفيش حد يمم جنبه، رجل مشلول مفيش حد يمم يصلي ولا ما يصليش، ولكن قال يصلي في آخر الوقت لعله يدرك من يقوم له بعملية التيمم. خلاص يا مشايخ. طيب وقفنا مرة عند مطلق الأمر لا يتناول المكروه، إيه المقصود من عنوان المصنف؟ مطلق الأمر لا يتناول المكروه، لما يجينا حديث لا صلاة بعد العصر والبعض قياده بالزيادة إلا المكتوبة، خلاص، وإنسان نام عن صلاة وتذكرها بعد صلاة العصر، يعني نام عن صلاة الظهر الصورة هكذا، واستيقظ على العصر فظن أنه صلى الظهر فصلى العصر، وبعد العصر تيقن له أنه لم يصلي الظهر، يصلي ولا يصلي؟ يصلي. ليه؟ مطلق الأمر، هي دي الصورة، مطلق الأمر لا يتناول المكروه، لأنه هو لو ترك الصلاة فعل مكروه ولو صلى فعل واجب، يقدر المكروه على واجب حيث عليه واجب. لو ترك الصلاة حرام، لا لو ترك الصلاة ممكن يصلي بعد المغرب، ما خلاص الصلاة فاتت وأصبحت قضاء. عندما تذكر الحديث يقول من نام عن صلاة أو لا تنفع فليصلي حين ذكره. الأمر اللي بيمجرد أن يتذكر هذا الإنسان يجب عليه أن يصلي. لما أجمع بين الحديث وبين كراهة الصلاة لا صلاة بعد العصر، صلاة عامة، أجمع بينهم أقول إيه؟ هناك نصوص أخرى. طب هو ما عايزين نجمع، ما ده نص ولا مش نص؟ طيب عايزين نجمع بينه ومن نام عن صلاة، وعشان كده أنا ذكرت الاثنين، من نام عن صلاة أو نسيها ولا ثلاثة بعد العصر. لو جمعة بين الاثنين أو ليه؟ ها؟ يقدم الواجب عن المكروه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن في البيت الحديث ضعيف. مش مشكلة الحديث ضعيف في الوقت. الحديث صحيح صلى قبل العصر أربعة لكن بعد العصر ما ورد حديث صحيح في ذلك. أيوة لا موجود بس الحديث ضعيف ليس عليه عمل كمان. يعني في ضعيف ممكن يكون عليه عمل ضعيف وليس عليه عمل لأن المجمع عليه أن لا صلاة بعد العصر هذا بالإجماع لأن النص اللي عندي صريح لا صلاة بعد العصر خلاص. وعند نص ثاني صحيح من نام عن صلاة أو نسيها. خليني أنا عايز أوصل لجمع بين حديثين في ظاهرهما التعارض والاثنين صحاح خلاص. زي أنا مثلت برضو بنفس الطريقة كده عندي مكروه وعندي سنة مش واجب كمان عندي صيام يوم عرفة وجي يوم عرفة يوم جمعة صيام يوم عرفة سنة وإفراد يوم الجمعة في كراهة أعمل إيه إذا تعرضت السنة مع المكروه؟ السنة ليه؟ فتم الواجب مش واجب؟ أنا بقى السنة عكس المكروه الكلام ده يليق في الواجب لأن الواجب أعلى من المكروه. لكن السنة السنة يعني قدم الفئة وقدم القاعدة بتقول المدرك في وقت خير من المدرك بلا وقت. يعني المدرك في وقت دلوقتي أدركه مرة واحدة في العام وربما في عامين في ثلاثة مش هيجي لك تاني يوم عرفة مع الجمعة خلاص. لكن ممكن تنال عدم كراهة صيام الجمعة الجمعة اللي جاية والجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها دي متكررة معك فما يدرك كله ولا يترد الوقت الوقت أولى أولى من المدرك الشافعية أجازوا صلاة النافلة التي بسبب في وقت الكراهة. ما كانت في النافلة لكن في في في الفرض. الكراهة ترتفع بوجوب الصلاة. بالضبط. لأن الوجوب أعلى. أعلى. الوجوب أعلى. أنا النهاردة ما فعلت لم أفعل الوجوب. يبقى أنا فعلت المكروه. يقال لك بقى تفعل المكروه وتترك الواجب. أيما أولى؟ لا تفعل واجب. فعل المكروه لا أقصد يعني فعل أو تطبيق حكم المكروه. المكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. كده؟ فلما أنت تطلب أو يطلب منك طلب فعل المكروه ده اللي هو طلب الكف غير الجازم. خلاص؟ وفي نفس الوقت يعارض معاه فعل جازم بالنسبة لك. هل تترك الفعل الجازم وتعمل تاخذ اجر المكروه؟ فعل الجازم من المسائل اللي بتعارض فيها نفس القضيه دي. لو ان الوالد امر ابنه بشيء معين كترك السنن قال له احلق دانك. ها ابوك دخلت عليه يوم كده وقال لك احلق دانك يا تحلق دانك هتبقى عاق. ايهما يقدم فعل السنه ها وتكون عاق ولا فعل البر ولا تفعل السنة؟ ليه؟ أسمع كلامه هو أحلى داني ليه؟ حكم الشرع ليه؟ لأن بر الوالدين واجب متفق عليه فلا يكون في المختلف فيه اللي احنا مختلف فيها فلا يقدم. القاعدة تقول كده المختلف فيه على المتفق عليه. يا شيخنا إن كنت أعتقد وجود مختلف فيه ولا مش مختلف فيه؟ إن كنت أنا معتقد. أنت معتقد على الراجح. أيوة أنا معتقد على الراجح. أيوة. انا بقول انت معتقد بوجوب الاطلاق على الراجح. أيوة. خلاص لكن وجوب البر مش هيجي مرجوع ده متفق عليه. انت فعلا بتعمل الواجب. انا اعتقادي وهذا اعتقادك. أيوة. تمام بس اعتقادك مبني على ايه؟ مبني على خلاف وارد وانت رجحت كذا. نعم. بخلاف الامر الثاني هذا متفق عليه. صور كثيره جدا زي كده رجل يأمر زوجته بان تخلع النقاب او ترتدي النقاب على الخلاف الوارد في النقاب بين السنة وبين الواجب. طاعة الزوج أولى بمتفق عليه. خلاص ولا فعل ها الشيء المختلف فيه. هقول القاعدة بتقول لا يقدم المختلف فيه على المتفق عليه. ماشي ماشي يعني النهارده لو زوج امر زوجته اما ان تلبس هي مختمره تلبس النقاب وهي مش عايزه هي تعتقد ان النقاب سنة ومختمره او العكس تعتقد ان النقاب فرض وهو بيقول لها خلعيه خليك في ايه في الخمار فقط وهي معتقده ان النقاب فرض وجه هو امر بشيء معين على خلاف الاثنين مع بعض ها طاعه الزوج اه بالظبط كده طاعه الزوج اولى متفق عليها ولا ها تفعل المختلف فيه لا يقدم المختلف فيه على المتفق عليه حتى لو كنت معتقد زي شيخنا بيقول كده بس انبنى هذا الاعتقاد بالوجوب او بالسنه بعد الخلاف بعد الخلاف لكن الناحيه الاخرى هذا الاعتقاد ورد علينا بالاجماع ده متفق عليه ماشي يا مشايخ وبعدين دخلنا في مسألة التكليف بالمحال قلنا التكليف الأصل فيه الكلفة والمشقة وقلنا الخلاف اللي دار في نصوص الإباحة أو في حكم الإباحة ما بين المعتزلة ومن الباقي على أنهم قالوا أن المباح ليس فيه كلفة ومشقة فلا يكون من أحكام التكليفين وقلنا أن الكلفة والمشقة في المباح في المباح في الاختيار عند الفعل أنت مخيرا قبل ما تفعل عندما تقوم بالفعل فأنت بتقوم بفعل اخترت في شيء ففي شيء من الكلفة وده نوع من فلسفة الأحكام خلاص يا شيخ؟ نعم فالتكليف لكن بالمحال لا يكلف الله نفسا إلا أو إلا ما أتى فالتكليف بالمحال محال هل يوجد تكليف بالمحال في الشرع؟ ده السؤال النهارده كتير من الحبايب اللي بره لما تيجي تبين ان الشرع ناقص تقول لك ده في باب كامل في كتبهم كتب الشرعيين يعني بيتكلم فيها التكليف بالمحال هو ربنا هيكلف حد بالمحال فهل التكليف بالمحال لائق شرعا؟ لما كتبوها سياده يبقى لا ولو ما كنتش اعرف تقول انا ما اعرفش خلاص انا مش عارف بس مكتوب في كتب اهل العلم الكبار فهيبقى لائق شرعا متى يكون التكليف بالمحال؟ عند عدم القدرة على الأداء احنا قلنا النهاردة التكليف بقيام الشخص للصلاة بالوضوء في بينه وبين الوضوء فأصبح تكليفه بالوضوء مش هيقوم بيها مفهوم يا مشايخ؟ يبقى إذا عند عدم وجود القدرة لأداء الفعل يحال عليه التكليف به يبقى ليس مكلف بالضبط كده خلاص؟ طب العلماء وضعوا لي عشان هذه الجزئية قد يأتي مكلف في يوم من الأيام ولا يستطيع أو لا تكون عنده القدرة للقيام بالفعل ولكن ليس كالدماغ الخربة إن طالما التكليف المحال يا ربنا هو اللي كلفنا به فوق طاقتك لا قضية ليست هكذا أو الصورة ليست هكذا الصورة أن التكليف نزل وأنت ما عندك قدرة لأن التكليف لم ينزل لواحد أو لاثنين أو لثلاثة أو لموجود بل نزل لمكلف إلى قيام الساعة لسه اللي هيجي بكرة واللي بعد بكرة فقال يختار فيه ما لم تكن عنده القدرة لأداء الفعل حيث التكليف بالنسبة له معدوم ماشي مشايخ وبعدين الأصل في التكليف قلنا لا تكليف إلا بفعل لا تكليف إلا ليه حد فاكر ليه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بفعل المكلف الخطاب عشان ينزل لك واجب ينزل لك سنه ينزل لك مباح ينزل لك مكروه ينزل لك حرام يبقى لازم في اداء فعل ومثلنا بجانب التلفزيون بالتليفون صح ولا غلط؟ خلاص؟ لا هتقول لك ليه التكليف لازم يكون في فعل؟ يقول لان الحكم الشرعي لا يكون الا على الفعل. طيب شرط حصول الحكم الشرعي او صلت حصول الشرط الشرعي هل يكون شرطا للتكليف؟ لو ان احنا قلنا ايه الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون خارج ماهيه الشيء وركن داخله. لو حصل الانسان على شرط هل يلزمه التكليف بالفعل؟ لا يلزمه. هل كل متوضا يوجب عليه الصلاه؟ لكن العكس، كل مصلي لابد ان امتى حصول الشيء ده يكون شرط في التكليف؟ اذا كان المحصول ده ركنا، اذا دخلت في الركن في الماهيه فحصولك على الركن ده حصولك على التكليف. لما الانسان النهارده بينسى شيء معين مثلا زي الفاتحه في الصلاه نقول له ايه؟ عليك ركعة. ليه عليك ركعة؟ ده بتكلم عن مفرد منفرد عشان الخلاف في المأموم بس، لكن مش منفرد. ها وقف وصلى ركعة على طول مرة واحدة منفرد، نقول له ايه؟ عليك ايه؟ ليه؟ يعني شرط في حصول الركن يكون فيه تكليف شرعي، اما الشرط في خارج الماهية لم يشترط انه بحصوله يحصل التكليف الشرعي بالفعل. في سريع مقدمات خشف يا مشايخ، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم في الكتاب أول مباحث الأقوال أو الكتاب الأول زي ما سماه الشيخ وهو القرآن الكريم. احنا وقفنا في الكتاب عند وأن العادة بالترك بعض المأمور تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. ما خدناش الجزئية دي، المسألة دي ما خدناش. احنا وقفنا لغاية المسألة اللي قبلها لعطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض ومذهب الراوي ولو كان صحابيا وذكر بعض أفراد العموم ولو بأخص من حكم العموم يساوي لا يخص. تمام كده؟ وأن العادة بترك بعض المأمور صفر فيه. بعيدة جدا لما أنا العادة بترك المأمور، ما هي العادة؟ الشيء الذي تعود على فعله الإنسان، تعود على فعله الإنسان، اعتاد على أدائه يسمى عادة، ومنها العادة الطيبة والعادة الغير طيبة. وإذا أطلقت كلمة العادة تسمى هل تبقى عادة حسنة؟ لا. ها؟ يبقى لابد أن تخصص. خلاص؟ بخلاف كلمة الخلق. في كلمات في اللغة العربية إذا أطلقت تؤدي المعنى الطيب. كلمة الأخلاق لما تسمعها كده ما تقولش الأخلاق الطيبة، يقول لك لا لغة مش مظبوطة. ليه؟ لأن كلمة أخلاق لما تطلع كده يبقى أخلاق الطيبة. عايز تخصصها تخصص إيه؟ السيء، على أن المشهور في استخدامها لغة هكذا. أما العادة لا، لازم تخصصها عادة، عادة حسنة وعادة غير حسنة. خلاص، تعال هنا بقى. العادة بترك بعض المأمور، المأمور به إذا كان فعل أمر أو مأمور بطلب ترك. لما قلنا في الحكم الشرعي قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء، وقلنا الاقتضاء ده إما طلب فعل وإما طلب ترك. خلاص، في الحاجتين الاثنين مأمور به المكلف، مأمور إما بطلب الفعل يسمى واجب إن كان جازم كمان لو تفتكروا يعني، إن كان غير جازم هيسمى طلب فعل غير جازم بسنة. طلب الترك الجازم وإن الحرام ترك، طلب الترك غير الجازم يسمى. يبقى فعل المأمور به إن كان طلب فعل أو طلب ترك لفعل يدخل في هذا. وأن العادة بترك بعض المأمور يخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. تخصص ولا تخصص على قولين عند أهل العلم، إما بعض قال تخصص مطلقا خلاص، والبعض قال تخصص بالإقرار أو الإجماع. إيه الإقرار؟ الدرجة الثالثة من درجات السنة النبوية، قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير. الترتيب ده يفيد ترتيب الأولوية، أيهما أصرح؟ ثم فالتقرير هي آخر شيء. خلاص، إن وصل التقرير هيكون أعلى من الإجماع، الإقرار أعلى من الإجماع. فقالوا إن كان ورد في المسألة تقرير بتخصيص هذه العادة أو إجماع على هذا التخصيص يخصص، وإلا فلا تخصص مطلقا. وأن العام لا يقصر على المعتاد، لا يقصر بمعنى لا يشتمله. احنا قلنا العام ما اشتمل جميع أفراده، فعايز يقول لي كده هل العادة عامة وللكل بعض عادتهم؟ طبيعي كل مجموعة من الناس لها عادتهم، وعادات وعادات الناس تختلف من مجموعة لأخرى. فلو قلنا الآداء العادة عامة فأصبح العموم هنا يستغرق كل جميع أفراده، وده لا يصح في العادة. عشان كده قال لي وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما ورائه، أي ما وراء العام، بمعنى لا إذا خصصنا العادة تخصص أهلها، تخصص لأهلها. إذا خصصنا العادة، البعض تكلم مثلا في حكم أكل الأرنب وحكم أكل الضب لرواية خالد بن وليد ليس من طعام قومي، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية مشار إيده كده قال ليس من طعام قومي، فأصبحت عادة بعض الأقوام أكل مثل هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم على عاداته لم يأكلها، لكن حكم الإباحة موجود. يخصص لمن؟ هو المباح أكل الأرنب، أو مباح من كان حديث ضعيف عن الأرنب إنها تحيدك النساء، خلاص. لكن الضب ها هو الوارث في العادة، تخصيص الإباحة في الضب لمين؟ لكل الناس، بمعنى هل أقدر أقول مباح أكل الضب؟ من الفقهاء قالوا مكروه. ليه قالوا مكروه والنبي أباحه؟ لأن أباحه لأصحاب عادته. السلام عليكم. مباح لمين؟ لأصحاب عادته. لكن الحكم العام لباقي العادات لنا كلنا ليه؟ لأن النبي عافوا ما أكلوا فمكروه أكله، خلاص. فتخصيص العادة يكون لمن؟ لأصحابها. تخصيص العادة لأصحابها، تخصيص الحكم يعني. إذا كان الحكم هنا مباح يبقى لمين؟ لأهل العادة نفسها. طب لو قلت أن العادة هذه تخصص لكل الناس أصبحت العادة عامة. وهو قال لي وأن العام لا يقصر على المعتاد، ها مشايف؟ طيب، بل تطرح له العادة السابقة، يعني العادة لا تدخل تحت العموم لأن العادة تخص أصحابها. وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم. قضى بالشفعة للجار ده حديث، بس حديث ماله موقوف على صحابي، بقول الصحابي رواه النساء سنده صحيح، لكن العموم ورد فين؟ العموم ورد فين؟ تكلمي في الجار. هو الواحد ليه جار واحد يا اخوانا؟ البيت ده النهاردة هنا ليه كم جار؟ كثير، ليه جيران كثيرة. طيب عادة أي جار هو الذي يقضى له بالشفعة؟ شريك في إيه؟ هو الجار الملاصق، الشريك في الجدار، اللي بنسميه الجار زي ما الشيخ بيقول كده الجار الملاصق. وطلعنا باقي الجيران، خلاص أصبحت العادة هنا تخص مين؟ جار بعينه وليس كل الجيران، خلاص. لكن هل عادة كل الجيران لها الشفعة؟ خلاص يا مشايخ. وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم، أي لا يدخل في العموم، ويخصص بعادة أن الجار الملاصق أو الذي يشترك معه في الجدار، فقال وفاقا للأكثر. ماشي يا مشايخ. مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسائل في عمومه، والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت، والمساوي واضح. جواب السائل غير المستقل، النهاردة يا مشايخ أي واحد بيجي يسأل حكم شرعي فجه المفتي رد عليه بإجابة، الإجابة دي بين حالين، إما أن تكون مستقلة عن سؤاله وإما أن تكون متضمنة لسؤال. عندنا مثالين، حديث بيع الرطب أييبس التمر؟ فقالوا نعم يا رسول الله. ليه؟ علي صدق جنة مستمع كم؟ أينقص وزنه إذا يبس؟ ده نص الحديث. المقصد في ييبس، ييبس قال نعم ييبس، ييبس التمر. هو عايز يعمل إيه؟ بيع التمر بالرطب. الرطب لما بتترك بيجف خلاص بيبقى يابس. هل يحل ولا يحل؟ النبي قال ايه؟ ها هل تجوز المبادله ولا تجوز؟ تجوز. ها لا تجوز. لا تجوز. ليه لا تجوز؟ لان مقدار التمر يختلف عن مقدار الرطب لليبوس الموجوده في عله النص. فالسؤال لا يستقل عن اجابته. السؤال لا يستقل عن اجابته. طيب تعالى في حديث ثاني بقى بتاع عبد الله بن المزلجي، انا نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء اذا توضأنا به عطشنا. قال له ايه؟ هو الطهور ماؤه. الاجابه هنا مستقله ولا غير مستقله؟ ها عامه في ايه؟ بكل ماء البحر. فأصبحت مستقلة عن إجابة لأنه بيسأل جزئية معينة في طهورية الماء فقط. قال له هو الطهور ماءه الحل ميتته. خلاص. فإما إجابة السؤال تكون مستقلة عن سائل أو سؤاله، وإما تكون مرتبطة بسؤاله. المسألة دي خاصة بجواب السائل غير المستقل اللي هو ترتبط زي الرطب والطم، تابع للسؤال في عمومه. كل رطب لا يجوز تبادلها بالتمر، يبقى هتكون عموم الإجابة تابعة لعموم السؤال. إذا اختلف الأسنان تبيع ما تشاو، يعني تمر ورطب تبيع ما تشاو بالتقدير. كلمة تبيع ما تشاو إذا اختلفت تبيع ما تشاو، ما تشاو بيع بالتقدير. هذا يقدر وهذا يقدر. ربع كيلو رطب مثلا بجنيه مصري، وكيلو التمر بجنيه ونص. خد ده وهات ده واديني نص جنيه فرق. ده التقدير. تبيعوا بيعوا يعني عقد جديد ما تشاء. زي ما انت عايز. بيعوا اشتري يعني المقصد به عقد جديد. خلاص؟ مش تديني كيلو من ده وتاخذ كيلو من ده. هذا لا يصلح. ماشي يا مشايخ؟ والمستقل الأخص جائز إذا أمكن إذا أمكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح. اللي سكت عنه صاحب الجواب في حديث عبد الله بن المدلج ايه هو؟ اللي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو؟ لا دي حديث اقرع من ساحه بتاع الحج، لكن في حديث البحر ايه اللي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها المفاضله بين ماء البحر والماء القليل الذي يحمله معهم. ترك الامر تماما، مسكوت عنه الا انه معروف. عرف منين؟ من السؤال. فإذا كان المسكوت عنه أمكنت معرفته خلاص زي سؤال ماء البحر ده، والمساوي له واضح، يخصص ولا يعم؟ يخصص. إيه حكم الناتج أو الناتج عن الجواب؟ يخصصه لسؤال يصلح لعبد الله بن المدلج خاصة له هو، ويصلح لغيره إن سأل نفس السؤال، لأن الجواب هنا يخص السائل بعينه في سؤاله. كل اللي يركب البحر بعد كده هيخش تحت ايه؟ تحت الحديث ده. طب العموم فين؟ الجواب. فين في الجواب؟ في الجواب؟ فين في الجواب؟ في الحكم الذي ورد في الجواب. عشان ما حد يقول لي ازاي يا عم الشيخ اذا كان الجواب كان عام، الجواب عام، لكن الاجابه خصصت السؤال في حين معرفتي المسكوت عنه في السؤال. خلاص؟ لكن لو كان السؤال مبهم في جزئية معينة مش هقدر أقول خاص، هبقى في عمومه للسؤال وعموم الإجابة زي حديث الرطب والطم. النبي استوضح أمر معين في ده ييبس آه ييبس ينفع لا ما ينفعش. ماشي. فتاوى معاصرة زي ايه؟ ما تخليش الفتاوى دي يحصل. لا لا لا اكون الامر اوضح. زي ايه فتاوى معاصرة؟ هات فتاوى. نجيب مثلا مثال اوضح من ده. اي شيء لو تمر ورطب. ما انت خلي بالك دي صوره معاصره موجوده الى الان. موجود الى الان. بعض البلدان تقوم على التبادل الى الان، مش على السلعه الموجوده في النص، مش على الثمن اقصد الموجود في النص، تقوم على التبادل، بيع لي دي خد دي وهات دي خلاص. هناك بعض الاصناف التي لا يجوز بها التبادل قياسا على التمر والرطب، زي انواع الجبن مثلا، عندك كذا نوع من الجبن خلاص. هل ينفع النهارده ادي له جبنه بيضه واخد بداله جبنه رومي؟ لا. ليه؟ يختلف الاسعار يختلف، بل لا يصلح الجبنه البيضه بالجبنه البيضه، لان الجبنه البيضه لها اكثر من نوع، اكثر من نوع، كل طالما تنوع ها له ثمن مخصوص. ما لو ما ملوش ثمن مخصوص يبقى زي غيره. طالما قال لي دي جبنه قريش، دي جبنه قديمه، دي جبنه مش عارف شكلها ايه، دي هنسمع كلام كتير، دي جبنه ايه، طالما سماها يبقى جعل لها كينونه، وطالما جعل لها كينونه فلها ليها ثمن. هل يصح التبادل؟ لا يصح. ليه؟ لاختلاف الكينونه بين الاثنين لا يصح لها تبادل خلاص. طب ده ليه؟ لان عاده التجار حكمت على ان هذا له ثمن وهذا له ثمن، لان هو اللي حط الصنعه، هو اللي قال لي دي بجنيه وقال لي دي باتنين جنيه ودي بجنيه خلاص. النبي استفسر في ايه؟ في بيان الرطب والتمر، كلاهما بلح صح؟ طب ده تمر له هيئه معينه وده رطب له هيئه معينه، في هيئه ثالثه بيسموها عجوه لها طريقه معينه، وفي حاجه رابعه بيسموها نارخ لها طريقه معينه، هل يستوي كل انواع مع بعض؟ في دي هو ضرب دي مثل في اليبوسه، اذا يبس خف، طالما خف ها قل ثمنه، قل وزنه فقل ثمنه، فكيف تكون المبادله هاء وهاء؟ ما ينفعش مفهوم؟ ولذلك في حديث الاصناف الربويه السته الاشياء التي يكون فيها المبادله هاء وهاء والفضل ربا المماثله، شرط فيها المماثله خلاص؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والإخت بالإخت والشعيرة بالشعير، وفي رواية والتمر بالتمر أو الزبيب بالزبيب، ما قالش التمر بالرطب، هاء وهاء والفضل ربا. ليه؟ لأن شرط في المبادلة أن تكون هاء وهاء، والفضل يكون ربا فيها أن تكون المماثلة، فإذا اختلفت المماثلة اختلف الحكم الشرعي المبني عليه. وصلت يا مشيخ؟ وصلت يا مشايخ؟ الجواب المستقل من عنوانه هو الذي يستقل عن سؤال، بيسأل في شيء معين فجواب له إجابة بعيدة عن السؤال. المستقل غير المستقل، غير المستقل اللي هو الإجابة تتضمن السؤال بعينه. لما سأل النبي عن الرطب هو السؤال كان عن الرطب، فصح المبادلة فبين علة اليبوسة بتنفي المبادرة، فالإجابة كانت مساوية لإيه؟ لم تستقل عن السؤال خلاص. لكن لما جاء عبد الله بن المدلجي سأل عن الماء، ها اللي شايله القليل ده بيتوضأ بيه مش هيعطش، هيعمل إيه؟ في الأول لمح النبي من سؤاله إنا نركب البحر ونحمل القليلة معنا من الماء، إذا توضأنا به عطشنا. الإجابة جت مستقلة تماما عن هذا السؤال. قال له إيه؟ في حكم البحر اللي بيركبه الراجل الصياد. فقال له ايه؟ هو الطهور ماؤه، في كلمة الطهور اشبعته، ردت على سؤاله، فزود له كمان عموم تاني الحل ما يتفي خلاص. يبقى اداله حكم عام لإجابة مستقلة عن السؤال، فالإجابة المستقلة عن السؤال هي التي ها لا تقع على السؤال خاصة زي الرطب والطمر، والإجابة غير مستقلة هي التي تكون لاصقة بإيه؟ بالسؤال. إجابة تكون لاصقة بالسؤال. معنى ذلك أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم مستقل وغير مستقل، يعني سأله عن الماء فأجاب. سأله عن ماذا؟ ذكر له حكم الماء وحكم التمر. تمام؟ طيب ما جاء حكم عام. الجزئية الثانية مستقلة. لا هي الجزئية هي كل إجابته مستقلة، ليه؟ لأن هو لو ما هو الطهور ماءه. مستقل؟ مستقل طبعا، لان هو لو كان المفروض يقول له ايه؟ يجوز ولا يجوز توضا او تشرب، لكن قال له هو الطهور وماءه، ضمن ضمنيا بدلاله ضمنيه ان ماء البحر يجوز التوضا به خلاص، والحل ما يتتبع، فجاءت عامه سواء كان معاك ميه تتوضا بيها او معاكش ميه تتوضا بيها لكن هو بيقول له انا معي ماء لكن معي ماء قليل يا اما اشرب يا اما اتوضا. كان قال له ايه؟ يا تشرب يا تتوضا عشان تبقى ملاصقه او غير مستقله بالاجابه. لكن هو الطهور ماءه اشاره للبحر اللي جه في سبب ورود الحديث. خلاص اليوم مثلا الفلوس تغير مثلا دولار الدولار ده يدخل بالذهب من هنا ولا انتوا عندكم دولار عايز تغيره؟ في خلاف يا اخوان يا مولانا المساله دي هذه عندي صحيح مدلول هو واحد منا قد يكون جاب مبلغ معين يبدا بيوصله الى بلد كي يوصل هذا المبلغ الى البلد يكون حوله او ولد الى الدولار تمام تمام ولا يجي للدولار مش موجود تمام هيلاقي حد يبيع يقول ايه؟ يبيع له الدولار انا هديك لا انا هديك ده مصري انت اديني في البلد كذا وكذا هو ده جائز بس مش من البلد ده جائز للاضطرار انت ما لقيتش فقد تكون مضطر للتحويل. لكن المساله اللي بسال عليها تغير قيمه الجنيه قيمه العمله صرف وتحويل دي حاجه ثانيه خالص في الاضطرار دي شيء كل شيء انت مضطر ما لقيتش لو لقيت كم اسال السؤال ده لو لقيت دولار في ايدك بص سالت السؤال ده كنت حولته وخلاص وانتهت القضيه. اضطرارك انك انت تعطيه في عمله اليوم وهو يبلغها للوالد او الوالده هناك بعمله البلد حاجة شيء آخر للاضطرار الموجود لعدم وجود السلع. لكن الصورة اللي بتكلم عليها شيء غير دي خالص. الشيخ محمد بيتكلم على قيمة العملة نفسها. راح عشان كده في خلاف على الذهب والفضة لأن دول بيسموهم أثمان. والباقي بيسموها مطعومات، الأربعة التانيين في الحي بيسموها مطعومات. فهل تقع الربا يقع في المطعومات كما يقع في الأثمان؟ طيب ده سؤال. السؤال الثاني هل الاثمان لو تغيرت اصلها ما بقتش اثمان بقت سلع النهارده بروح اشتري غويشه بشتري خاتم بشتري فضه بشتري بيسميه العلماء ذهب مصوغ وسائب غير مصوغ هل يقع في نفس الامر ولا يقع في نفس الامر؟ خلاف كبير بين العلماء. خلاص ان كان الذهب والفضه الان اثمان ما زالت كما هي فالاصل بقاء مكان على مكان تروح تشتري بجنيه ذهب كيلو جبنه ب 10 جنيه ذهب تشتري لك عربيه ان كان ده حاصل فاصبح الذهب ايه؟ ثمن نقد خلاص. لكن لما بتروح تشتري خاتم الامر بيختلف. طبعا هو المذاهب على مذهبين في القضيه دي على مذهبين في من جرى على عموم النص على لفظه وفي من قال لا هي الان مسوغ ودي من اختيارات شيخ الاسلام تيميه ان الذهب المسوغ لا يدخل في الربا. ليه؟ لان اصبح سلعه ما بتروحش تدي رويشه وتشتري بيها رغيفين عيش تدي له خاتم وتشتري بيه نص كيلو جبنه ما فيش حاجه زي كده لان دي هيقول لك ايه روح بيعها وتعال سلعه اصبحت زي الجبنه زي هذا العيش بالظبط فسلعه بسلعه مش هيقوم بيع وشراء هيبقى مبادله قيم دي قيم دي فهتضطر تروح تقيمه بايه؟ بالثمن الرغيف معروف بجنيه دي بكام؟ ب 10 جنيه ما عندك 10 رغيف مفهوم؟ فقالوا ما صح فيه الثمنيه وقع فيه الربا وما لم يتصح فيه ثمنية لا يقع فيه الربا. الناس النهارده اروح لغايه واحد اشتري من عنده شبكه يقول لي مثلا غويشه وبتاع يقول لي انا كده فلوسي ما كملتش فاضل لي مثلا 100 جنيه هروح اجيبها لك بكره يقول كده حرام. لا مش حرام ليه؟ زي ما تشتري اي حاجه اي سلعه ثانيه. فما يقع على السلع يقع عليها لانك انت ما بتشتريش ثمن. ده يختلف لما تروح تشتري دولار. لان ده نقد وده نقد. الدولار ب 50 جنيه اديك 50 جنيه تديني الدولار اديها لك بكره هيبقى ايه؟ ربا لان هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل والفضل ده خلاص فالثمنيه يقع فيها الربا اما غير الثمنيه لا يقع فيها الربا وصلت العيد ثاني خلاص ولذلك فتوى بعض متاخر المالكيه على ان الذهب الأصل فيه المسوغ سلعة تباع وتشترى ويقدر ثمنها هي ليست ثمن ليست بثمن خلاص اللي هيقول لي ثمن وحرام والربا وبتاع خلاص دي غويشة بغويشة طب الغويشة هل يصح؟ لا يصح ليه؟ دي ليها وزن وليها ثمن ودي ليها وزن وليها ثمن دي ليها ضريبة ودي لها ضريبة، دي لها ساغة تصنيع ودي لها ساغة تصنيع، دي غير تصنيع دي، خلاص. فلو انت هتحصل حاجة زي كده هتبقى فيها نوع من الغضب. يدفع هيقيم وقيم لسلعتي، قيم لي وقيم لدي، وديك الفرق. وصلت نوعين تاني، ده لا يقع مثلا في الجنيه والدولار او الدولار واليورو، الاصل في يد بيد، مثل مثل هاء واء وصد ربا. اللي بيحكيه الشيخ انه بيضطر يدفع هناك ويروح ياخد هناك بالسعر الثاني لما الصرف في اي بلد من البلدان. انا مش قادر اجيب العمله الدوليه، مش موجوده، ومعايا جنيه مصري وعايز احول فلوس لاهلي في حته معينه، هعمل ايه؟ ها هضطر ان احول، فالاضطرار يدفع المحظور الموجود، خلاص. فده حكم الاضطرار وليس حكم المعتاد. فالمعتاد لا، يدا بيد مثل مثل هاء او هاء والفضل ربا، ما امكنش خلاص. الضرورة تقدر الخبر، هو صاحب اللي يقدر الضرورة صاحبها، مش المفتي. المفتي ما عليه اللي يقول لك الضرورة تقدر بقدرها، انت خلاص بالفعل الضرورة شيلها. لكن مش تحكي لي تقول لي عشان حصل كذا والموضوع وانا رحت وجيت وما لقيتش والموضوع كذا، عشان اقول لك ضرورة يبقى انا اخطأت. انا ما اعرفهاش، الضرورة عندك انت مش عندنا، مفهوم؟ والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر، فان كانت قرينة تعميم فأقدر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بئر البضاعة، والعام على سبب خاص، يعني إذا ورد نص عام لسبب معين خاص، هل يكون الحكم الثابت للسبب الخاص الذي ورد به ولا للعموم الذي جاء في الحكم؟ حديث بئر البضاعة تقريبا كل الشراح مثلوا به، معروف الحديث بعدة طرق وبعدة روايات. لما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أباحوا ولا ما أباحوش؟ أباحوا رغم ما كان في السبب. إيه السبب؟ حد عارف؟ إلقاء النتن والجيف في البئر. فإلقاء النجاسة في الماء الموجود هل يحله ولا لا يحله؟ يبيحه ولا لا يبيحه؟ ها؟ فهل يرد الحكم الشرعي على السبب الخاص الذي ورد فيه؟ أم يأتي على العموم؟ عشان كده طلعت القاعدة في القرآن الكريم أنه يأتي على عموم لفظه وليس على خصوص سببه، لأن نحن لو خصصنا أحكام الشرعية بما فيها من أسباب الخاصة هنجد أن كل النصوص التي وردت بسبب خاصة في مسببها. الآية دي نزلت في فلان ماليش دعوة بها، ودي نزلت في فلان ماليش دعوة بها، والحديث جه سبب وروده مع فلان ماليش دعوة بيه، والحديث وهعمل لي مصحف او هعمل لي شرع مختصر هو الذي لم يرد بسؤال خاص بي. عشان كده قال لي والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر، فان كانت قرينه تعميم فاقدر. ان ورد ايضا شيء يعم عليه كان في النص او برا النص قرينه تدل على العموم بنسميها زياده تاكيد، زياده تاكيد وليس وجود الحكم، فحكم العموم واجب خلاص. لكن اذا جت قرينه كمان تثبت العموم بدأ ايه؟ اكد. وصوره السبب قطعيه الدخول عند الاكثر فلا يخص بالاجتهاد، وقال الشيخ الامام ضمنيه قال ويقرب منها خاص في القران تلاه في الرسم عاما او عام، مش عاما هي شكلنا عاما هي عام. لو أن ورد شيء معين بسبب معين دخوله في المسألة الأولية هيكون يخص في السؤال فقط، لكن الحكم هيخرج على عمومه، مش كده؟ طيب مسألة قتال المشركين، الآيات التي وردت ها يتعمم بسبب قتال مين؟ المشرك. يعني أصبح القتال خاص بمن؟ بالمشرك. طب هل يخص شيء في المشرك ده ويخرج من القتال؟ بالضبط كده، اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين، فالامر ده عام لكل المشرك. قد يكون هناك في سبب معين يخرج هذا المشرك من دائرة القتال فيخصه، خصه بايه؟ خاصه بسبب ايه؟ ها؟ نص عندي الذي يخص بنص خلاص. وإن أحد من المشركين حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مع أنه مشرك يقتل ولا يقتل لما تلاقيه؟ ليه لا يقتل؟ من آذى ذميا فقد برئت منه ذمة محمد. هلا ومن عمل من ذمي ده مشرك. يبقى إذن ما ورد في خروج شيء أو أحد أشخاص المشركين من القتال يخرج بنص سبب خاص به هو، خلاص عشان ما يبقاش في تعارض بين ورود العموم بسبب الخاص وبين وجود السبب الخاص الذي يخرج العموم إلى الخاص. ثاني، عشان ما يبقاش في تعارض بين ورود عموم بسبب خاص، فالأصل بقاء العموم كما هو ولا عبرة للسبب، وبين وجود سبب خاص يخصص العموم. خلاص فلا يدخل، ما ليش أقول بقى عند المشركين ما أنا قلت كل عام ورد في نص معين لا يلزمه السبب الذي ورد به ويأتي على عموم لفظه وليس خصوص سببه، نقول لا. لكن لما اختص الله سبحانه وتعالى الذمي والمستأمن والمعاهد والمستدير اختصهم بنصوص خاصة أخرجتهم من عموم القتال، أخرجتهم من عموم القتال. وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر، لا بد للمجتهد أن ينظر في هذا السبب الذي ورد به العموم، فإن كان سببا خاصا بهذا العموم خص، وإن لم يكن إلا سبب ورود فقط، سبب ورود فقط، فنقول له إيه الأصل عموم اللفظ وليس خصوص السبب. يبقى عشان أنا أفرق بين سببين للورود، أن يأتي سبب ورود عام أو يأتي سبب ورود خاص بالمسألة. السبب الورود العام يظل العام على عمومه، وسبب ورود الخاص الذي خص مثلا المستجير من ضمن المشركين أو المستأمن أو المذمي أو بنسميه سبب خاص بالمسألة، يخرج هذا المخصوص السبب القطعي عندي عن دائرة عموم القتال، اقتلوا المشركين. خلاص. قال ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عامة للمناسبة. السبب الذي يرد عامة يكون مناسبة نص، يسموه العلماء مناسبة نص، مناسبة ورود النص، اللي هو عند المحدثين يسموه أسباب ورود، وعند أسباب ورود الحديث، وعند علوم القرآن يسموه أسباب نزول الآية، أسباب نزول القرآن. خلاص. فده بنسميه أسباب إيه؟ ها، مناسبة ورود النص. مناسبة ورود النص دي عشان تفهمها على نوعين، نوع يخص عموم اللفظ الذي ورد به ونوع لا يخص. سواء كان يخص أو لا يخص يبقى لازم في دليل. لما جيت حديث عبد الله بن مدلج ده، خلاص إجابة النبي كانت عامة، مش هقول بس هذه الإجابة لعبد الله بن مدلج بس، ما ينفعش. ما جيبش إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وأقول لا هو بس مش في كل عام الأقرع بن حابس، لأن عندي الآيات عامة، وإن الله على الناس حج البيت كل عام، حج البيت من استطاع إليه سبيل. لكن سؤال الأقرع بن حابس ليس يخص الأقرع بن حابس فقط، ولكن إيه؟ ها؟ يخص كل مكلف، فهو عام في كل المكلفين، بخلاف لما تأتي صورة معينة بنص مش حسميها سبب ورود ولا مناسبة ورود، لكن حسميها إيه؟ سبب قطعي خصص العموم. خلاص؟ والمراد به خاص في القرآن تلاه في الرسم اقتلوا المشركين وإن أحد من المشركين. خلاص؟ سبب قطعي خصص العموم، خصص العموم. إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص. وقيل إن تقارن تعارض في قدر الخاص كالنصين، وقالت الحنفية وإمام الحرمين المتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف أو التساقط. وإن كل عاما من وجه فالترجيح، وقال الحنفية المتأخر ناسخ. لما احنا عندنا في الناسخ والمنسوخ شرط فيه متأخر ومتقدم، لازم يكون فيه شيء متأخر وشيء متقدم، فالمتأخر جاء بعد المتقدم. فإن كان في حكمين، حكم عام ورد أولا ثم جاء حكم آخر ورد ثانيا، فقالوا أن الثاني المتأخر ناسخ لمين؟ للأول. ويسألونك عن الخمر والميسر، خلاص؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وفاجتنبوه، هذا متقدم ومتأخر، والخطابات كلها عامة، لأننا مش هنقول السبب ولا في مين. ماشي يا مشايخ؟ طيب لو دي عام وعام، متأخر ومتأخر، ينسخ ولا ينسخ؟ متقدم ومتأخر، بس عام وعام، مش عام وخاص. عام وخاص خلاص هنقول خاص. المتأخر ينسخ دائما. خلاص المثل بتاع قتل المشركين ده، لما تأتي الآية عامة بقتال المشركين، قتال المشركين، وتأتي فترة بعد قتال وبعد غزوات وتنزل آيات أخرى، يعني آية التوبة اللي جاءت وإن أحد من المشركين، دي من آخر ما نزل في القرآن الكريم، جاءت متأخرة عن متقدم فيه أمر بالقتال، فأخرج المتأخر ها المتقدم. هل نسخ حكمه؟ نسخ حكمه ولا ما نسخش حكمه؟ نسخ حكمه فيما جاء متأخرا، لأن احنا قلنا في المسألة اللي قبلها أخرج المستأمن والذمي ومنين؟ من بداية القتال، فنسخ القتال عنه، نسخ القتال عن المتأخر. خلاص؟ لكن في المثال السابق خص حكم القتال، القتال ينزل على المشرك المحارب فقط، فخص الحكم في مين؟ في ده. لكن في الثاني يقول ما نسخ، لما نقول خص الحكم نسخه عما عداه، بالعكس نسخه على الثاني. فلما تنزل الآية الأولى بعموم القتال، قتال قتال قتال، ويكون في تراخي في النزول، وفي أواخر ما نزل يستثني بعض الناس من المشركين في عدم القتال، يبقى نسخ الحكم عن مين؟ على المتأخر. يبقى نسخ الحكم على المتأخر كده. لو ان تأخر الخاص عن العمل، هو خلاص في المسألة اللي قبليه بين العموم والخصوص بسبب الورود. طب لو الخاص تأخر، يبقى الصورة اللي فاتت دي لو نزل الاثنين مع بعض، عام وخاص مع بعض، زي الحديث اللي مناسبة واللي مش مناسبة، بيكون إجابة في نفس الوقت. خلاص. طب لو الصورة اختلفت، أي نزل العام الأول والخاص نزل بعدين، وإن تأخر الخاص عن العمل ناسخ العام. نسخ العام في مين؟ عمل العمل عامة بالنص الأول، وإن تأخر الخاص عن العمل بالنص الأول اللي هو جه فيه عام، يخصص ولا ما يخصص؟ يعني احنا قلنا العمل الأول على قتال المشركين، خلاص، ثم تأخر الوقت وبعد فترة جه شيء خاص، أن المشرك الذمي لا يقتل، المستأمن الذمي لا يقتل، المعاهد الذمي لا يقتل، تأخر العمل ده عن العمل ده. في الأول كان العمل إيه؟ وجوب قتال المشركين، أو كان محارب أو غير محارب، في أي صورة من صور جاء في صفة الشرك يقتل. خلاص؟ تأخر في آخر النزول عمل آخر، إن هو استثنى من العمل اللي فات صفة معينة، صفة الذمي، صفة المستأمن، صفة المعاهد، صفة المستجير، استثنى بيه. فتأخير عمل عن عمل ها نسخ، ينسخ وإن كان فيه الخصوصية. خلاص؟ وإن كان فيه الخصوصية نسخ إيه؟ نسخ حكم القتال عن المتأخر. وإن التخصيص، يعني ما الفرق بين نسخ والتخصيص؟ التخصيص هو نص الشيء. نعم. أنا هو طيب. هو النسخ يكون سبب تأخر وتقدم، والتخصيص التخصيص قد يكون مع نزول العام في وقت واحد، لكن شرط في النسخ أن يكون في فترة ما بين الأول والثاني. فقالوا في النسخ في متقدم ومتأخر، وفي الخاص والعام لا يشترط فيه التأخر والتقدم، قد يكون مع بعض. تمام؟ ولذلك هو قال إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام اللي هو متقدم، وإلا خصص. وإلا دي مستثنى من إيه؟ من التأخر، من الفترة الزمنية. خلاص اقتنع به فيسمى إيه؟ مخصص، خاص وعام. خلاص. وقيل إن تقارن تعارض فقد قدر الخاص كالنصين، إذا جوا مع بعض الاثنين فهتسمي واحد خاص وواحد عام، مش هتسمي ناسخ ومنسوخ. امتى سميه ناسخ ومنسوخ؟ في زمن، في تأخر، في واحد تقدم واحد تأخر عنه. نفس من دي ها؟ من النصفين نصفين دول مع بعض. أي عام وأي خاص، أي عام وخصوص، ها زي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وطعام الذين أوتوا الكتاب. الآيتين نزلت متقاربتين، ما في عمل مقدم وعمل مؤخر. البعض ادعى أن حديث عائشة ناسخ منسوخ، إن يأتينا قوم من أهل الكتاب ما ندري أسموا الله عليهم أم لا، خلاص، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، خلاص، وتغافلوا عن سبب ورود لهذا النص، إن حدثاء عهد بالمدينة. عائشة كانت تقول كده في الأول، إن حدثاء عهد بالمدينة ويأتينا باقي الحديث، خلاص، حدثاء عهد بالمدينة ده بنسميه تدرج في التشريع، تدرج في التشريع. لما نزل في الآية نزل بعدها مش قبلها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حكمت الموضوع، خلاص الموضوع انتهى، خلاص الآية مدنية نزلت في وسط العهد المدني مش في بداياته، ما كناش بقى عدساء عهد المدينة. تاني ولا وثاني ولا فاهمك مفهوم مشايخ؟ نعم. خلاص يا دكتور، نعم، قلنا يعني لو عرفنا المتقدم والمتأخر، المتأخر نسخ المتقدم، تمام، إلا على التعبر معرفة المتقدم والمتأخر هسميه عام وخاص. نعم، هسميه عام وخاص. نعم، هذا رأي. الرأي الثاني هذكره، أمام الحرمين المتأخر ناقص ناسخ، فإن جهل أو فإن جهل فالوقف أو التساقط. الوقف يعني إيه؟ التوقف عن الحكم. التساقط إيه؟ إيه التساقط؟ إسقاط أحد النصين، يعمل بهذا ولا يعمل بهذا، الترفيح، هذا راجح هذا مرجوح. وإن كان كله كده لو ما عندش قصف عادي، يعني عندنا كده قصف عادي، إذا كان متوافقين في الوقت، تمام، ماشي مصروف في ترجيح. وقال البعض ان التخصيص ترجيح، عشان تقول هذا العام مخصص، هذا النص مخصص لهذا، هذا بحد ذاته ترجيح، تساقط بحكم العموم، لان العموم ظن الدلاله، العموم ظني، العقيده هو مترجيح، لان العام يبقى لبقيه الافراد، بقيه الافراد هتكون على حكم الشرعي بالضبط كده، هو يخصص في التخصيص بالضبط كده، لكن في بقيته عام كما هو، لأنه يشمل ويستغرق جميع أفراده لشرط فيه، فإن خص جزء منه هو أصبح الخصوص على هذا الجزء فقط، وعلى باقي أفراده عمومه كما هو، هو عام ظن الدلالة على مين؟ على المخصوص ده بس، وعلى باقي الأفراد كما هو، حكمه كما هو. وإن كان كل عام من وجه فالترجيح، يعني هذا نص عام وهذا نص عام في ظاهره، فالترجيح ترجح فأنت تقول دلالة ده أظهر من دلالة ده، دلال الداء أقوى من دلال الداء، أو خاص وخاص، خاص على أي كان قواعد الترجيح المتبعة. وقال الحنفية المتأخر ناسخ، وهذه من المسائل اللي اتفق فيها الأحناف مع الجمهور، أن طالما علم التاريخ أصبح ناسخ ومنسوخ، الكلام اللي باقي ده عند عدم العلم بالتاريخ، أيوم متقدم وأيوم متأخر، عشان كده يفرض على طالب علم الأصول عند الترجيح العلم بالتاريخ، يكون عالم بأسباب الورود أو أسباب النزول حسب إذا كان نص نبوي أو نص قرآني، ويكون عالم بتاريخ نزوله. وإحنا نسمع في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود مثلا إني كنت أعلم، يتكلم عن القرآن، متى نزل وكيف نزل، ليلا أم نهارا، صيفا كان أم شتاء. الكلام ده بيبين لي أن أقوال ابن مسعود معتبرة، لما تقول لك هذه الآية نزلت وقت كذا فحدد لك تاريخ النزول، لما تيجي تعارض مع آية تانية هتبحث عن نفس الآية الأولانية، زي ما بحثت في الآية الأولانية في راوي قال فيها نزلت في حتة فلانية ولا لا، عشان تعلم الناسخ من المنسوخ. ماشي يا مشايخ، هنوقف على كده، والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن المطلق والمقيد بإذن الله تبارك وتعالى. يا ايوه تمام، ايوه تمام، تاخر تاخر الخاص يخصص القدر الذي تناوله من العام، هينسخ خاص، لان العام يستغرق جميع افراده، فحصل عمومه كما هو في باقي الاشياء التي لم تخصص. بالضبط كده، خلاص يا مشايخ، يعني التخصيص يكون هو المرجو هو الراجح في المجموع والراجح سيدنا هو المجموع يبقى انت كده عيد لي جديد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدنا استاذ الاجمال فعلا يعني الاجماع الفعلي الاجماع الفعلي لأن المسألة اللي هو طرحها يعني تمام. الإجماع الفعلي ولا الإجماع على الفعل اللي اتخذت عن شيء؟ الإجماع على الفعل مش الإجماع الفعلي. طب الإجماع الفعلي يا أبو شيخ مدبن سأل لأن فيه إجماع ثاني. الله يكرمك خلاص حل يا شيخ. الإجماع الفعلي الذي قام المجمعون بفعل معين دون التصريح به يسمى إجماع سكوتي وظن الدلالة. بس فاضل فيه التصريح. لكن هو سبق الكلام هو ده إجماع على فعل مش إجماع فعل. طيب بيدخل فيه هو قال بيقص الزمن الجامعي تمام. طب بعد الزمن الجامعي مش في أثر عمل المدينة هذا يدخل فيه عمل المدينة عمل أهل المدينة يدخل فيه بشاهد إجماع على فعل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من بعده يكون شاهد لأن الفعل دائما أقل من التصريح أقل من القول فلازم حاجة تقويه لازم حاجة تقويه. فعمل أهل المدينة عند الملكية لها شروط يعني مش مستقل لا مش مستقل أيام النبي مستقل خلاص أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن من مالك. ولذلك في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية صحة مذهب أهل المدينة سماه كده صحة مذهب أهل المدينة اشترط شروط معينة حتى يكون هذا المذهب صحيح صح. نمرة واحد موافقته لما كان عليه العمل أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده عايز ايه؟ عايز دليل. اللي هو أني عمل أهل المدينة لا يسمى إجماع ده دليل لا يسمى إجماع وده مختلف فيه كمان لكن الإجماع ده متفق عليه هو أقل من الإجماع ماشي يا مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله.